هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال جاليليو: قيمة الإنسان ليست في توصله إلى حقيقة معينة، بل في كفاحه المخلص من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة. علم. جاليليو. جاليليو جاليلي واحد من أعظم علماء العالم في الفيزياء والفلك، يوصف بأنه أبو الطريقة التجريبية في البحث العلمي. ولد في عام 1564 بمدينة بيزا الإيطالية، تعلم اليونانية واللاتينية في صغره، ومال إلى دراسة الرياضيات وتعمق فيها حتى أصبح أستاذا جامعيا لها. في بدايات مشواره العلمي استطاع جاليليو تطوير ساعة البندول واخترع الترمومتر الحراري، كما أثبت بالتجربة أن الأجسام كلها تسقط على الأرض بسرعة واحدة خلافا لما كان شائعا. كان أخطر أعماله قيامه بتطوير التلسكوب، والذي فتح له الباب لاكتشافات فلكية عظيمة وضعت حدا فاصلا بين الظنون والحقائق، لكنها فتحت عليه بدورها أبواب جهنم. كان الشائع في عصره أن الأرض هي مركز الكون، لكن جاليليو أثبت علميا أن الشمس هي المركز الذي تدور حوله الأرض مع غيرها من الكواكب، وأعلن ذلك صراحة في مناظراته ومؤلفاته، فدخل في صدام حاد مع الكنيسة الكاثوليكية. في عام 1633 تمت محاكمته واتهامه بالزندقة، فاضطر وهو شيخ في السبعين إلى أن يعلن على الملأ أن الأرض لا تدور حول الشمس، فاكتفت المحكمة بحرق مؤلفاته وسجنه مدى الحياة. في 8 يناير من عام 1642 توفي جاليليو، وبعد وفاته بنحو 350 عاما أعلن بابا روما حكما ببراءته من التهم الموجهة إليه سابقا. مثل. الدنيا دوارة. هذا المثل الشعبي يعبر بحكمة بالغة عن سنة التغير والتبدل في الحياة، فلا شيء يبقى على حاله، لا القوي يبقى قويا ولا الضعيف يظل ضعيفا إلى الأبد. ولا ينطبق هذا على الإنسان الفرد فقط، بل ينطبق كذلك على الدول والجماعات والحضارات الإنسانية. والدنيا دوارة. علم. حركة الكائنات. للكائنات كما أثبت العلم الحديث حركة تعتمد على الدوران حول مركز معين. الأرض التي نعيش عليها تدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض. الكواكب الأخرى في مجموعتنا الشمسية تدور أيضا حول الشمس في أفلاك خاصة بها، ومعظم هذه الكواكب لها أقمار تدور حولها. النجوم مثل الشمس وعددها بالملايين تدور حول مراكز مجرات، والمجرات تدور حول مركز لم يستطع العلماء بعد تحديده. أثبت العلم الحديث أن الذرة تتكون من نواة يطف حولها إلكترونات في حركة دائبة. في عالم الأحياء كشف العلم من خلال الميكروسكوبات أن السيتوبلازم في الخلية الحية يدور أو يطوف حول نواتها. طرفة. أنا آسف جدا يا دكتور، صحيتك من النوم. لا معلش، أكيد في مشكلة كبيرة. هو صحيح يا دكتور، إن الأرض بتدور حول الشمس؟ شوف ما أقول لك، الأرض كانت بتدور حول الشمس، لكن من يوم ما أنت اتولدت توقفت عن الدوران. وسبب إيه يا دكتور؟ علشان شايلة واحد ثقيل زي حضرتك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.